بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من سنة نبيك وقوله وفعله، اللهم ارزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم، واجعل ربنا هوانا فيما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الرطب والماء البارد. هذا مر في الدرس السابق في معنى قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جابر بن عبد الله ليوفي اليهودي دينه، أكلوا رطبا وماء باردا، ثم قال: لتسألن عن هذا النعيم، ثم تلا قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فجعل صلى الله عليه وسلم التهني بالرطب والماء البارد من النعيم الذين يسألون عن شكره: لتسألن عن النعيم، عن شكر هذه النعمة، تغذيتم بها فهل عملتم بطاعة الله؟ هذا لا بد من السؤال عنه يوم القيامة. نعم. وعن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء وشرب، ثم قال: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض ثم حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا نبي الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة يستر بها الرجل عورته، وكسرة يسد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه من الحر والقر. عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عدة موالي صلى الله عليه وسلم، والمولى أي أنه كان عبدا فاشتراه فأعتقه، فيكون ولاؤه لمعتقه. فله موال صلى الله عليه وسلم، من مواليه أبو عسيب. فأبو عسيب يروي هذا الحديث، ورضي الله عنه شابا فكان يخضب بالحناء لحيته ورأسه، وكان يجلس على سرير ويعلق على السرير جلجل، يعني إناء من صفيح فيه حجر، وضعف صوته، وكانت له ابنة اسمها ميمونة، فإذا كانت بعيدة عنه عجز عن ندائها فيحرك الجلجل فيعمل صوت فتقبل إليه فتقبل إليه. يروي حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ويروي حديث آخر أن الله عز وجل أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الحمى والطاعون، فأما الحمى فاختارها صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأما الطاعون فأرسل إلى الشام. ولما خير صلى الله عليه وسلم بين هذين اختار الحمى لأنها أقل موتا، ثم لما بدأ الجهاد وكثرت الغزوات وعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا وباء يعجز المسلمون عن مقاومته ويحتاجون إلى صحة وجهاد، فدعا بنقلها إلى الجعفة. والحمى أول بريد المؤمن، وهي طهرة له من الذنوب، وهي غسلة له من دخول جهنم والعياذ بالله، ولذا كان الموت بها قد يكون شهادة، والطاعون شهادة لأمته صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الحديث أبو عسيب، ويروي الحديث الثاني الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من داره فدعاه، فخرج معه أبو عسيب، ثم مر بدار أبي بكر فدعاه فخرج إليه أبو بكر رضي الله عنه، ثم مر بدار عمر فدعاه فخرج، فانطلق هؤلاء الثلاثة، فانطلقوا يمشون حتى دخلوا حائطا لبعض الأنصار. الحائط يعني الحديقة والبستان، سميت حائطا لأنه يحاط عليها بسور. فدخلوا هذا الحائط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمنا بسرا. أطعمنا بسرا، هذا سؤال، وقلنا أن السؤال لا يليق، لا يسأل الإنسان إلا عن ضرورة، ومن استعف يعفه الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السؤال ويرشد الناس ويشجعهم ألا يسألوا أحدا، وكان يبايع بعض الصحابة أنه لا يسأل الناس شيئا، فكان الذي يبايعه صلى الله عليه وسلم إذا سقط صوت منه وهو على الدابة ما يقول للمارة، لا يقول لأحد وهو يمر ناوين الصوت، إنما ينزل فيربط الدابة فيأخذ صوته ثم يعلو الدابة، وفاء ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. فكيف يقال هذا النبي الكريم يسأل هذا الصحابي يقول أطعمنا بسرا؟ عرفنا وجه السؤال. هذا كما جاء في موسى، فانطلق عليه السلام، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هذه من شحاذة ولا سؤال، إنما هذه ضيافة، وفرقوا بين الضيافة والسؤال. الضيافة حق على المضيف أن يأوي الضيف 3 أيام، فهذا حق للسائل، ما هو سؤال، هذه استضافة، والاستضافة حق للمستضاف وحق على المستضاف، والمستضاف على الذي يستضيف أنه يأوي الضيف فيطعمه ويؤويه 3 أيام. فسؤاله صلى الله عليه وسلم إنما سؤال حق الضيف، ما سؤال أطعمنا يا فلان، فإنه لا يفعله نبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الناس ألا يسأل الناس شيئا. ولذا لما جاء أنس بعثته أمه ما عندهم شيء يأكلوا، قالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تجد شيئا. قال فأقبلت إليه فإذا هو يخطب يعني يتكلم مع الناس فيقول من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن كان معه 5 أواق من فضة فأسأل الناس فقد ألحف. قال فقلت ناقتي هذه تسوى أكثر من 5. قال فرجعت ولم أسأله. فكان يقول صلى الله عليه وسلم من يستعف يعفه الله. فإذا سؤاله سؤال الضيف وسؤال موسى لأهل القرية. حتى إذا دخل أهل قرية استطعم أهلها أي طلبوا أن يضيفوهما فأبوا ضيافتهما. فليس سؤال استعطاف ولا سؤال شحاد إنما سؤال استضافة وهذا حق للمضيف. علمنا هذا. فإذا جاء إنسان وطرق دار صديق له يعلم أنه موسر وكان جائعا أو صاحب حاجة فأقبل إليه قال اسقنا ماء وأطعمنا ليس هذا من باب السؤال إنما هو من باب الضيافة وهذا حق. فلما دخلوا الحائط قالوا لصاحب الحائط أطعمنا بسرى لأنه كان عنده حديقة وفيها. قال فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. العذق يعني القنو وهو العرجون يخرج من النخلة وله شماريخ يتعلق بها بلح فهذا البلح يتطور يتنقل من طور إلى طور وهو ما اختار له من البسر إنما قطع العذق كله ثم وضعه بين أيديهم. هذا من كرم الصحابي رضي الله عنه. ويقول فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم دعا بماء طلب ماء. وهذا الطلب له ما هو طلب سؤال إنما طلب استضافة. قال فشرب ثم قال صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يسأل عن النعيم يعني يسأل عن ايه؟ يسأل عن شكر هذه النعمة. شربت فارتويت فهل وتقويت بهذا الماء طعمت فقوي البدن بهذا الطعام فماذا عملت بهذه القوة هل صرفتها في طاعة أو في معصية. يسأله الله سبحانه يوم القيامة عن شكر هذه النعمة وشكرها باللسان والعمل. فكل أحد ينعم الله عليه بنعمة إلا والله سائله عنها. هذا أخذ من قوله سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسرى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. ثم أخذ عمر العذق فضرب به الأرض. لا تفهموا أن عمر كان جالس ثم قام فأخذ العذق وضرب به الأرض وقال نحن نسأل عن هذا النعيم لأن هذا السؤال فيه تحدي. هذه الطريقة فيه عدم رضا. ليس كذلك. لا يدخل الشيطان في قلوبكم فيكون هذا الوجه من عمر على هذا القبيل. فإنما أراد عمر رضي الله عنه إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو هز القنو قد يكون القنو ملآن فيعجز الرجل الشديد عن حمله. ولو حركه وهزه البسر يكون ثابت في عراجينه ما يتساقط. لكن إذا خبط به الأرض يتناثر ما علق به. فعمر هو جالس خبط بالعرجون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجد بين يديه ما علق بالقنوي ثم سأل عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أعن هذا البسر نسأل يوم القيامة؟ قال يا نبي الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاث. نعم جواب للسؤال، والسؤال والجواب بنعم فيه الإيجاب بأنكم مسؤولون عن هذا يوم القيامة. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء مما لا يسأل عنها، وهذه ثلاثة أشياء ليس المقصود عينها، إنما المقصود ما كان في منفعتها فقال وحاجتها. فقال صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاثة: من خرقة يستر بها عورته، يعني اللباس، لا بد من اللباس لستر العورة، فليس هذا من النعيم الذي يسأل عنه، فدل على أن ما كان من ضرورة وحاجة لا يسأل عنه المرء. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو كسرة يسد بها جوعته، فدل على أن أطايب الطعام مما زاد عن حاجة الجوع من النعيم الذي يسأل عنه المرء، وما كان من اللباس مما يزيد عن حاجة ستر العورة مما يسأل المرء عنه. أحدنا يلبس خمسة أشياء: يلبس لباس الداخل السراويل، ثم الثوب الفضفاض من أعلى إلى أسفل، وتحت هذا الثوب قميص أو فانيلا ما يسمونها، ثم بعد ذلك يلبس غطاء للرأس ولا يكتفي بواحد بل اثنين، ويلبس نعل، فهذه خمسة أو ستة أكثر من مقدار حاجة الإنسان في ستر العورة، فإن الله سبحانه سائله عن هذا النعيم، هل شكرت الله في ذلك؟ وهل حمدته على ذلك باللسان والفعال؟ أو كفرت بهذا؟ فمن تجمل للمباهات فلم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومن تجمل بلباس ليتقرب به إلى ظالم فلم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومن لبسها افتخارا وزهوا على بني قومه فإنه كفر نعمة الله في هذه النعمة، ومن لبسها يتزين بها للنساء فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة، ومن استعمل اللباس في غير غرض شرعي يتقرب به إلى الله عز وجل أو أنه من المباح الذي يطلب منه فإنه استعملها في غير طاعة الله، فإن الله عز وجل سائله عنها يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تلك الخرقة التي يستر بها عورته التي لا يسأل عنها المرء يوم القيامة، أو كسرة يسد بها جوعته، فدل على أن ما زاد عن حاجة الإنسان من الطعام فهو من النعيم، فمن أخذ من الرطب أو البسر ما سد به جوعته هذا المقدار هو الكافي، ما زاد ذاك نعيم يسأل عنه المرء، لتسألن يومئذ عن النعيم، لا بد من محاسبة، والمحاسبة أي هل أديت شكر هذه النعمة أو لم تؤدها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أو حجر أو جحر يدخل فيه من الحر والقر، إما جحر أو جحر، الجحر مجرد الغار، والجحر الغار البعيد البعيد غوره لا يصل إلى منتهى، فهو كناية عن دويرة طاعة تصغير دار أو مأوى يأوي إليه الإنسان ليقيه الحر والبر ويستره من أعين الناس، فما زاد عن ذلك فإن الله سائله لأنه نعيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إلا هذه الثلاث الحاجات فإنها مستثنات من السؤال، وإلا كل نعيم يتنعم به المرء مما يتقرب به إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه سائله عنها. وهذا الحديث لا إشكال فيه إن شاء الله، استثناءه صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث يدل على أن ما زاد عن الحاجة فهو مما يكون المرء مسؤولا عنه، فما كان في حاجته لا تزيد فهذا خارج عن سؤاله، عن سؤال الله إياه يوم القيامة. ولذا لما مر علينا الحديث، حديث محمود بن لبيد حين دخلوا فشربوا وأكلوا من الرطب والماء البارد، فقال: والله لتسألن عن هذا النعيم. فاستشكل الصحابي، قالوا: يا رسول الله، هم الأسودان تمر وماء، وسيوفنا على عواتقنا، أي نعيم هذا الذي نسأل عنه؟ نحن جاهزون ونحن نتوقع في أي ساعة أن يطالب منا النفير، عدو يترصدنا ونحن جاهزون، فما أمنا ولا سكننا، وهما أسودان تمر وماء، فأي نعيم هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. مر علينا هذا ولا ما مر؟ أما إنه سيكون، أما إنه سيكون أي هذا النعيم. فدل على أن ما أكلوه من تمر وماء ليس من النعيم المسؤول عنه، لأنه سد الحاجة، وما زاد عن الحاجة فإنهم مسؤولون عنها يوم القيامة. نعم. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا سعة، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم في الصحيح. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ يسألهم صلى الله عليه وسلم: إيش اللي أخرجكم هذا الوقت؟ قال: الجوع، رضي الله عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الجوع يا رسول الله، أي أخرجنا الجوع. كيف يخرجهم الجوع؟ الجوع لا يدع صاحبه أن ينام، ولا يدع صاحبه أن يستقر، فيخرج يتطلب فضل الله لعله يجد شيئا، فخرج في الليل، أخرج الجوع عمر وأبي بكر رضي الله عنه. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قوموا يعني انطلقوا معي. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، ذهبوا إليه يشحذون ولا يستضافون، ذهبوا إليه من أجل الضيافة، لأنه قدمنا هذا ليس من باب السؤال. فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحبت به. مرحبا أي وجدت مكانا رحبا، فإن المكان فيه سعة، هذا يقال للمسلم. وأهلا أي وجدت أهلا لك، يستقبلونك يفرحون بك ولا يتذمرون، كما يستقبل الأهل صاحبهم، هذا معنى مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ ولذا المغيبة ما يدخل عليها رجل، لا يدخل عليها في دارها، المغيبة التي غاب عنها زوجها لا يدخل عليها، يجوز لأحد أن يدخل على مغيبة، هذا حائط، هذا حائط وفيه دار فلان، فدخلوا الحائط. ثم سأل صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا من الماء. يستعذب أن يبحث لنا عن الماء العذب، لأن الآبار التي بجنبهم إن إما فيها مرارة أو ملوحة، فذهب يبحث عن ماء عذب لأجل الشرب. قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري، بينما هو يكلم المرأة صلى الله عليه وسلم، إذ جاء الأنصاري في الرواية يحمل قربة ماء ينوء بها من ثقلها، حتى جاء فوضعها. ثم فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نظر إليه أي وقعت عينه على وجوههم صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله. الحمد لله تقال عند النعمة، فهذا شكر الله أن ضيفانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، مو سؤال، أضيافا، ما أكرم أضيافا مني، يعني ما في أحد في الدنيا أكرم مني، أكرم من هؤلاء الضيف وقعوا علي رضي الله عنه. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. جاء بعذق فيه ثلاثة أنواع، دل على أن النخل، هذا الحائط فيه نخل، وهذا النخل فيه أنواع من العذق، يعني فيه أنواع من العراجين، منها ما هو خالص بلح أي بسر، ومنها ما هو خالص تمر، ومنه ما هو خالص رطب. رطب إيش معنى الرطب؟ البسر البلح ينتقل من هذا الطور إلى حالة أخرى، يرق فيها ويكون طريا، فيه شيء من ماء، ثم بعد ذلك إذا تجاوز المدة يصبح تمرا. فجاء بهذا العذق فيه ثلاثة أشياء، وإلا ما معنى أن يذكر هذه؟ لما قال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يفهم منه أن من العذوق الموجودة على النخيل ما هو بسر خالص، ومنها ما هو تمر خالص، ومنها ما هو رطب خالص. قال: فجاء به فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. في رواية أخرى غير هذه الرواية قال صلى الله عليه وسلم: فهل لا تنقيت لنا؟ بدل ما تقطع العذق اختر منه وأتي به، يعني هذا نوع من إسراف أو كثير، ليس بإسراف، لأن الرجل صاحب حائط وصاحب الحائط عنده دواجن لا بد عنده من حمير, كيف يسقى السواني؟ السواني يعني الآلات التي تجذب الماء من البئر فتلقيه في الحوض ليتسرب إلى النخيل, هذا لا يكون إلا بحيوان, والحيوان يحتاج إلى علف, لا بد عنده من أغنام لأنه يحتاج إلى حليب ولحم, فهذا البسر والرطب والهذا إن أكلوه وإلا هناك جياع, وإن لم يكن جياع فهناك حيوانات, فليس هناك شيء يضيع, لكن أراد صلى الله عليه وسلم توفيره عليه صلى الله عليه وسلم, قال هل لا تنقيت لنا؟ فقال إني أردت يا رسول الله أن تتخير من بسره ورطبه وتمره, هذا في غاية الإكرام, إنما أقطعت هذا لأجل أن يكون لكم الخيار, منهم من يفضل التمر ومنهم من يفضل البلح ومنهم من يفضل الرطب, فجعلت هذا لأجل أن تتخيروا. يقول قال كلوا من هذه, ثم أخذ المدية, أخذ السكين, علم صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ليذبح, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب, احذر أن تذبح لنا شاة حلوب, لأن ذات التي تحلب إما أن يكون